finirò. Caire Jesus, مش داري بحالي والغرينة في وضع الحركة وطبق الفرقة في بركة يا غالي. قلت انا امتى هيخلص واملوس قبل ما افصل خالص، قام ربي منول هالف واللي في بالي وزاطت خالص. قام داخل الظابط يفتش في المجالات والفرق خالص. قلت انا فاكيك واخدت انا ديلي في سناني وقمت انا مالص وجريت فرحان وانا فاصل يابا ومش شايف قدامي. قمت مروح وتولع يابا وتغطي تعري وشدت طول الحكاية والدبوس ملبوس مش عايز يخلص ايه الحكاية. لقيت تليفوني بيرن دماغي بيسن وكده تهيس، قام جالي الخبر العاجل بيزط طايش الليل عريس. بيزط طايش الليل عريس. اسمع سقفة من قلبي طالعة والرجولة ماس مش فضية والقصع يابا مخنبات ولعة تقسم الكورة الأرضية. Let's get it.